السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمد يليق ذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الشعراء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عما جرى بين نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وبين عدو الله فرعون وبطانته، وكيف أن نبي الله موسى قد جاء ببراهين وأدلة تدلل على أنه صادق فيما يقول، وأنه مرسل من عند الله رب العالمين، إلا أن فرعون وبطانته قد أصروا على أنه ساحر، وأرادوا أن يدرأوا سحره بسحر، فأرسلوا في المدائن حاشرين، وجمعوا كل سحار عليم، حتى يقفوا أمام نبي الله موسى ويقرع له ما جاء به، ليدللوا بذلك على أنه داعي كاذب. وفعلا جمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقلت لكم في المحاضرة السابقة إن الذي حدد هذا الميقات، وبينا بالطبع الفرق بين الوقت والميقات، فقلنا إن الوقت هو مطلق الزمن، وأما الميقات أن تحدد وقتا معينا في هذا الزمن فيسمى ميقاتا. وكان الميقات كما أشار القرآن الكريم في آيات أخرى، وقد حدده نبي الله موسى، وقد طلبوا منه وتركوا له الخيار في أن يحدد، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وكما قلت كان هذا ذكاء من نبي الله موسى أن يجتمع كل الناس في يوم العيد وفي يوم الأجازة، وأن يكون ذلك في وضح النهار حتى يبصر الفرق بين السحر وبين المعجزة. الصحرة لما جاءوا إلى عدو الله فرعون قد ساوموه، قالوا له أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وقلت لكم هناك ما تفهموا من ظاهر اللفظ، وهناك ما ينبغي أن تأخذه من وراء الألفاظ، ولذلك قلت أهل الفهم، وأهل الفهم هم الذين ينظرون إلى المفهوم لا إلى المنطوق. الآية كما قلت بيكون لها منطوق ظاهر الكلام اللي قدامك، إيه اللي وراء الكلام، هذا ما يسمى بالمفهوم، وهذا عمل أهل العلم وأهل الفهم. فقلت لكم إن أهل الفهم أخذوا من هذه الآيات ومن هذه الواقعة أن فرعون كاذب في دعواه الألوهية، لأنه لو كان إلها حقا لما استعان بغيره، فمعنى أنه يستعين بالصحرة إذن هو عاجز، لأن الاستعانة نوع من أنواع العجز، يعني أنت تستعين حينما تعجز، نوع من أنواع العجز، فلو كان إلها حقا كما يقول لما استعان بغيره. أيضا حينما جاء الصحراء وقلت لكم كل بطانة للظالم، كل بطانة لظالم، هي تنظر إلى دنياها وتريد أن تمكن لنفسها في الدنيا، والتمكين في الدنيا يكون بأحد أمرين أو بكلاهما، يعني لا مانع من الاثنين، إما المال وإما الجاه، المنصب، المنصب. وهذا ما يطمع فيه أهل الفساد حينما يتقربون إلى حكام ظلمة، فهو طامع أنه يغدق عليه من الأموال أو يقلد أعلى المناصب، المناصب. الصحراء جاءوا وهم طامعون في الماء، فإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فرعوا طمعهم في الأمرين ووعدهم بكل الأمرين، قال نعم يبقى تاخدوا المال كما طلبتم، وإنكم إذا لمن المقربين، يعني كمان ليكم الايه الجاتب من البطانة ومن أهل الوزارة وإلى آخره، وهذا كلام فصلناه في المحاضرة السابقة. قلت لكم أيضا أهل الفهم ها هنا وقفوا وقفة ينبغي أن تفهم من قول السحرة لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. المنطوق ظاهر اللفظ اللي قدامك إن هم طمعانين في إيه؟ ها؟ طمعانين في إيه؟ في الأجر، في المال، في المال. ده المنطوق. المفهوم اللي أخذوا أهل الفهم بقى، اللي أخذوا أهل الفهم، قالوا وهذه دلالة واضحة على أن الساحرة دعي كاذب لا يستطيع أن يغير حقيقة الأشياء. طب أنت شايف ده في الكلام اللي قدامك؟ طب نمسك الآية تاني. لما جاء الصحراء فرعون، جملة فرعون، طب يا عم قالوا إيه بقى؟ قال أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. الظاهر قدامك هما بيطلبوا إيه؟ أجر. في الكلام ده ما يدلل على إن الساحر كذاب ولا يستطيع أن يغير حقيقة الأشياء؟ في الكلام ده؟ في فين؟ لا الله يرضى عليك، ما كانوش طمعوا في أجر. الساحر لو يقدر يغير حقيقة الأشياء يجيب صفيح وروح محوله لذهب، ويجيب ورق وروح محوله لفلوس، يبقى ما هواش محتاج ياخد أجر من حد، مش كده ولا ايه؟ طول ما بيمد ايده وبياخد أجر اعرف انه دعي كاذب، جاذب. فلما تيجي تشوفه عمال اللي يحول لك اللي مش عارف لايه لايه، الله، طب انت بتحتاج ان حد ياكلك ليه؟ طب ما انت مش عارف تحط شوية ملاديل ولا شوية تطلعهم حمامة، طب ما كل يوم تعمل كده وتذبح لك حمامة وتاكل. قال لي انت محتاج تاكل ليه؟ مش كده ولا ايه؟ يجيب الحاجه المكسره يطلعها سليمه، طب ما تجيب شويه خرده وتطلعهم حاجات حلوه وروح بيعها وكل. مش كده ولا ايه؟ الساحر كده. الساحر عجبني كاريكاتير زمان، واحد دخل على ساحر جيب له ارنب، ارنب خلاص، فقال له ان كنت صادقا، مسك الارنب كده، ان كنت صادقا فاجعل هذا بقره، خلي الارنب بقره، يبقى انت جبت ارنب بكام؟ ها؟ جاب ارنب بكام؟ مثلا 30 40 جنيه، يحول البقره يبيعها بكام؟ وكده يشتغل بقى، ياخد اجر من الناس، يتطفل على موائدي وموائدك ويتسول علي وعليك ليه؟ ويتسول علي وعليك ليه؟ ولذلك احنا قلنا ان السحر ضرب من ضروب الدجل والكذب، ضرب من ضروب الدجل والكذب، وهذا ما سيبينه القران الكريم فيما سيحدث بين نبي الله موسى وبين عدو الله ايه؟ عدو الله فرعون. كذب في ايه؟ قال أهل العلم انه الساحر يشعرك انه يغير حقيقة الاشياء، فيحيي ميت ولا يموت حي، ولا زي ما بتشوفوا بقى الدجالين اللي بيجيبوهم في التلفزيونات دول، ها، ويقعد يرشق لك سكاكين في مش عارف ايه، ويقطع لك واحد نصين ويعمل لك مش عارف ايه، وكل ده طبعا ضرب من ضروب الايه؟ ها، النصب وخفة اليد والحيل، والحيل، وده هنشوفه، والحيل، والحيل. ممكن السحر يبقى له حقيقة واحدة بس وتأثير واحد، ان يعني يصيبك بما يصيب زي الامراض، يجيب لك امراض كده زي الحسد، زي الحسد. اذا تاثير السحر تاثير معنوي لكن ما يقدرش يقلب حقيقه الاشياء. تاثير معنوي يعني ايه؟ يعني اهل السنه والجماعه لما جم يتكلموا عن السحر له حقيقه وله تاثير، خلاص اتفقوا على ان السحر ده انواع، منه ما هو تخيل، منه ما هو احتيال، منه ما يكون عن طريق الغيبة والنميمة والوشاية، منه ما يكون بالتواطؤ والاتفاق زي ما كان الحلاق النصاب الصوفي ده بيعمل، يقوم يروح يخلي عيال من تلامذته يدفنوا له أكل في مكان معين وفي الصحراء، وبعدين ده بيسموه بالتواطؤ والاتفاق، وبعدين يروح ماشي مع بعض المريدين لحد ما يهد حلمه وجواحه ويكون اقترب من المكان. أتريدون طعاما؟ يقول يقف ويقعد يرتعش ويقرأ على المكان، وبعدين يقول لهم احفروا هؤلاء، احفروا لقوا الطعام في قلب الأرض يا مولانا، ويبوس في إيده ورجله وهم شوية حرامية كلهم. خلاص، ففيما هو بيكون عن طريق التواطؤ والاتفاق. في نوع من أنواع السحر زي ما قلت لك بيبقى عامل زي الحسد، تأثيره معنوي. يعني تأثير الحسد تأثير معنوي، يعني ما بيجيش الحاسد يخبطك بشومة في دماغ، ما بيحصلش. الحاسد بيعمل ايه؟ ده هو يبص لك كده، هو بس يبص لك كده بس يعوض عليك ربنا. ايه اللي بيحصل؟ ولذلك النبي كان دقيقا في وصف الحسد لما قال انما العين حق، فلخص الحسد في العين. ازاي؟ تعرف في نوع من الحيات النبي اتكلم عنه، قال اقتلوا ذا الطفيتين والابتر. نقطتين حيه، لها نقطتين في دماغها كده، والابتر حيه مقطوعه الذيل الذنب. خلاص، هذا النوع من الحيات النبي قال فانه يذهب بالبصر ويستسقط الحبل. الحيه دي بعينها بس لو نظرت الى حامل بتسقطها، ولو نظر في عينك يعميك. ازاي؟ قدره غريبه. تعرف زي ما بيجيبوا شعاع يسلطوه على عينك يعمي، هو بيطلع من عين الحيه دي شعاع بالظبط كده. نفس الكلام بالضبط بيعمله الحاسد، انه بمجرد ما بيبص لك ما شاء الله الشعاع اللي بيطلع شعاع بيطلع كده. ولذلك بتلاقي بص في عين اي حاسد، ربنا يعيذنا واياكم، وده اخ يعني اكثر حاجه بخاف منها في حياتي، تلاقي حدقه عينه لما بيبص على الاشياء تتسع عشان يطلع ليه؟ ها؟ الشعاع اللي يوصل لسعادتك ده تترقع، هي خلاص خلصت خلصت خلصت. ولذلك احد الحساد لما تاب قال كده، كنت إذا رأيت شيئا أعجبني أستشعر اتساع عيني وكأن نارا تخرج منها. هذا كده ليزر ليزر ليزر. ففي ضرب من ضروب السحر بيستعين فيه الساحر بالجن، والجن يبدأوا يتسلطوا عليك، فيبقى تسلط معنوي، فيجيب لك صداع ويجيب لك خمول ويجيب لك مش عارف ايه، كل ده وارد. وهذا حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الطويل اللي سحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وده يعني مش عايز افصل في هذا الموضوع الان لان هيجي له تفصيل. خلاص، لكن الذي اريد ان اخلص اليه ان باتفاق اهل العلم ان الساحر لا يمكن ان يغير حقيقه الاشياء. اي واحد يقول لك انا اقلب مش عارف ايه واعمل ايه واخلي مش عارف ايه يمشي واخلي ايه يتكلم، اعلم انه نصاب وكذاب اشر. واقرب دلاله معناه ان يعني اهل العلو في السحر صحاب وعليم، هؤلاء لا يستطيعوا ان يغيروا حقيقه الاشياء، لان خدها قاعده، لا يغير حقيقه الاشياء إلا خالق الأشياء بس. ولذلك هذه معجزات تجري على يد الأنبياء لكن الساحر الكذاب لا يستطيع هذا. ولذلك يعني أعجبني لما جيت بكلم إخوانكم في مسجد عن مدارس الصحابة، فبحدثهم عن كم كبير جدا من الصحابة في خطب جمعة متتالية، فكلمنا عن صحابي وهو جندب. وجندب ده لما تيجي تقرأ ترجمته في كتب الرجال هتلاقيه مسمينه جندب الخير قاتل الساحر، بيترجموا له كده، تلاقي العنوان اللي محطوط له كده جندب الخير. لا كان خير جدا، كان رجلا خيرا، فسموه جندب الخير. وليه وقعة مشهورة قوي فمعنونين له كده، تلاقيه في كتب الرجال كده، في كتب الرجال متعنون له كده جندب الخير قاتل الساحر. ايه حكاية بقى قاتل الساحر دي؟ في خلافة عثمان بن عفان، عثمان بن عفان ولى على البصرة الوليد بن عقبة بن ابي معيط. طبعا انتوا عارفين عقبة بن ابي معيط ده، يعني الله يلعنه مطرح مراح، كان رجلا عاتيا على الله ورسوله، وكان حربا على الإسلام وأهله، والقرآن نزل فيه آيات تذمه وتلعنه عليه لعنة الله. فكان يتفنن في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ويتفنن في إيذاء الصحابة. ولذلك في غزوة بدر لما أسر في، وانتوا عارفين ان النبي عفى عن الأسرى، إلا كان هناك أحد من الأسرى أمر النبي بقتلهم، كان رقم واحد عقبة ابن أبي معيط. النبي أمر أن يضرب صبرا بالسيف، صلب كده وتطير راسه بالإيه؟ بالسيف. ليه؟ كان حربا على الله وعلى رسوله، وكان من أشد الناس عداء لله وللرسول. هذا الوليد، الوليد بقى ابنه، الوليد ابنه، هذا الوليد شاء الله له أن يسلم عام فتح مكة. والشيء اللي ما عرفوش كثير من الناس إن أم الوليد هي أم عثمان بن عفان. خلاص، لأن تزوجت عفان ثم تزوجت الوليد، أنجبت من عفان عثمان وأنجبت من عقبة الوليد، فالاثنين بيجتمعوا في أم واحدة. فهو أخو عثمان بن عفان لأمه. لما تولى عثمان بن عفان الخلافة خلاص، ودي كانت مشكلته، دي اللي خلى الناس ثاروا عليه، إن كان بيؤثر بالمناصب الأقارب، وده مش حبا في الأقارب، كان بيعتبر إن هم يعني من أقرب الناس إليه ومن أكثر الناس فهما له، مش باب الإثار والمحاباة والتقديم. ولذلك إذا ثبت له في أحدهم أنه لا يصلح ما كان يتردد لحظة في أن يعزله. الوليد ده بقى مع أنه أسلم وكان من المسلمين و كان يعد من الصحابة، له صحبة ما في شك خلاص، لأنه رأى النبي وأسلم وكذا وكذا، إلا أنه كان يعد فاسقا بتفسيق الله له. شوف فاسقا، وإحنا قلنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ما كانوش ملائكة، ففيهم من زنى وفيهم من سرق وفيهم من غل، مش كده ولا إيه؟ وفيهم اللي انتحر، عارفين الكلام ده؟ طبعا أحد من الصحابة. فاللي حاصل اني الوليد ده القرآن فسقه مرتين، مش تبقى فاهم يعني خلاص. المرة الاولى انه لما اسلم عام الفتح وجه النبي صلى الله عليه وسلم تصالح مع بني المصطلق واسلم بني المصطلق خلاص، فالنبي اتفق معاهم ان يبعث لهم على رأس العام من يأخذ منهم أموال الزكاة والصدقة. اقرأ بقى تفسير الآية دي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اقرأ الواقعة دي، اقرأ في تفسير الآية دي، النبي اختار الوليد هذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار الوليد هذا ليذهب إلى بني المصطلق ليحمل منهم أموال الزكاة والصدقة. دنا واقترب خلاص، هم خرجوا يحملون أموال الزكاة والصدقة وقد يعني استغيبوا، أخر عليهم شوية، فقالوا نخرج إلى الطريق كده نشوف رسول الله ما جاش ليه. فخرجوا معهم أموال الزكاة والصدقة، فلما رآهم فرق في لغة العرب يعني خاف، فراح سيبهم وراجع، لا شافهم ولا شافوه. فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن بني المصطلق قد ارتدوا ومنعوني أموال الصدقة. خلاص النبي جهز جيشا، ارتدوا بقى ومنعوا أموال الصدقة، في لفظ وكادوا يقتلونني، كانوا عايزين يموتوني كمان. خلاص، وبعدين سبحان الله أرسل من يستطلع له الخبر، فوجدوا رسول من بني المصطلق جاي بيسأل الرسول بتاعكم جاش ليه. فنزل قول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، ففسقه القرآن الكريم. خلاص جه في يوم قاعد مع سيدنا علي واختلف، فتباهى وفضل نفسه على سيدنا علي. اقرأ في تفسير قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. يبقى القرآن فسقه كم مرة؟ مرتين. لما ربنا يقطع لواحد بالفسق خدها قاعدة كده، ده مين اللي حكم؟ الله. يعيش فاسقا ويموت فاسقا، يعني لا ترجو له. نعم، مش غيبة، ما احنا قلنا عثمان بن عفان كان يرى ان الولاية لها اهلها، الفسق يمنع الشهادة ولكن لا يمنع الولاية، وكم من رأيه هذا، يمنع الشهادة ولكن لا يمنع الولاية، وهو مهيمن عليه، يعني موليه زي ما قلنا إن استخدم فسقه مع الناس ما بيسيبوش، وده اللي حصل. بل هقول لك الواقع بقى، وده اللي حصل. فولى عثمان بن عفان على البصر، ودي بيعدوها من يعني من المآخذ اللي أخذوها على والناس، ولذلك ثار عليه الناس في هذا. خلاص، فاللي حصل إني سيدنا عثمان ولاه البصر، بس دي حقائق لازم نقولها، ولاه البصر فأصبح وليا على البصر. فالفاسق فاسق، فكان يشرب الخمر ويخالل النصارى ويعد مجالس لله، لغو كده خلاص، كان بيخلي النصارى، وكان واحد مصاري من أقرب الناس إليه. خلاص، ويشرب الخمر، طبعا الى ان حدثت له واقعة انه شرب الخمر، والواقعة دي معروفة قوي، وصلى الفجر بالمسلمين 4 ركعات عشان ايه؟ سكران. وذهب 2 الى سيدنا عثمان وشهدوا عليه بشرب الخمر، فاحد الشاهدين قال رأيته يشرب خمرا، انا شفته بعين، والثاني قال ما رأيته يشرب خمرا ولكنني رأيته يتقيأ خمرا، أنا شفته بيرجع فبيرجع خمر. فقال عثمان إن تقيأ خمرا فقد شربها، خلاص مسألة معروفة، وأمر بجلده وعزله. تمام، يبقى مسكتلوش جلد وتعزل على طول كده. لكن قبل أن يحدث له هذا وهو على البصرة، وطبعا ما احد ارسل الى عثمان يخبره بما يفعل، وده تقسيم من الناس برضه، يعني وقت ما بلغ عثمان خلاص نحاه، لكن الى ان حدث هذا خلاص كان عامل مجلس، فبيجيب رجل نصراني برضه خلاص بيستخدم السحر زي بتوع الالعاب اللي بيجيبوهم في التلفزيونات دلوقتي، بيسهلوا الناس، ها مش كده ولا ايه؟ بيسهلوا الناس، هذه تسليه بالباطل، هذه تسلية بالباطل. بالباطل، وبتجعل بعض الناس بيعتقدوا فيهم هذا، نرفع لك ده من الارض ومش عارف يحط لك واحده في صندوق يطحها اتنين ويجيب لك النص كده والنص كده، واخد بقى، وكل ده قرح مش تبقى عارف يعني. وفي كتب بتشرح ده بيتعمل ازاي مش تبقى عارف. خلاص. فاللي حصل اني عمل مجلس، وكان بيجيب فيه الساحر ده. الساحر ده بقى بيعمل ايه؟ يقوم يجيب واحد ويقطع راسه بالسيف، وبعدين يرجع يرجعها له تاني، زي ما بيعملوا فين؟ التلفزيونات مش بيعملوا كده؟ يجيب لك واحد ويبين لك ان هو قطعه نصين، بيحصل نقيمه في صندوق واحد، وروح مدخل مش عارف ايه طخ، بعدين يطلع لك نص الصندوق كده ونص الصندوق كده، تلاقي الايدين بتتحرك هنا والرجلين بتتحرك هنا، هيرجع يلعب الصندوق التاني وبعدين يطلعه لك على بعضيه تاني. تقول يا ابن الايه عفريت، بص قطعه ولحمه تاني. لا طبعا، ده كل ده شغل ايه؟ ها؟ شغل اخداع. وانا عندي كتاب قرات فيه الحاجات بتعمل ازاي، ممكن اشرحها لك. فشغل خداع كله. خلاص. لكن في ناس بتصدق ده، وجايبين واحد مش عارف يخفي لهم طيارات ويعمل لهم مش عارف، مش كده؟ في ناس بتعمل الكلام ده. كل ده ضرب من ضروب الخدع وخفه اليد، وناس شوف الكلمه سحار عليهم، يعني شغلته يعمل الحاجات دي. وصاحبنا يجي برضه يروح موقف نفسه، هو نفس الرجل التعبان النصراني ده، يروح موقف نفسه وبرضه قطع رقبه نفسه، يلحمها تاني يرجعها لهم تاني. فجندب معدي فراى الناس يقولون، وهذه روايه صحيحه اخرجها الدارقطني والبيهقي وابن عساكر. خلاص. واشار الى صحتها شيخنا الالباني في السلسله الصحيحه. فجندب مر فراى الناس يقولون يحيي الموت. شوف الناس وصل بيهم الامر ان هم يقولوا يبقى ده بيعمل ايه؟ ها؟ الموت ويحيي، يحيي الموت. في اليوم التالي ذهب جندب ومعه سيفه. السيف بتاعه. وقف مع الناس. صاحبنا يبدأ يشتغل، أخرج جندب سيفه وحز رقبته وطحله فعلا. والتفت للناس وهو يقول: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ ثم قال له: قد ألقي على الأرض. مد بقى اتقطعت، رقبته اتقطعت. وقال: إن كنت صادقا فأحي نفسك. ده مش كل يوم بتقطع رقبتك وتصحي نفسك ده؟ يلا اشتغل ورينا كده بقى. قام ولا ما قامش؟ راح. خلاص ضيع. وجندب يعلم يقينا ده حكم الإسلام. حد الساحر ضربة بالسيف. ده معروف. يبقى جندب عمل إيه؟ طبق الحد. كده على طول حذر رقبته، وقال بقى للناس اللي بقوله لك اهو ان الساحر ما يقدرش يعمل حاجه. طب مش انت بتوري للناس ان انت بتقطع رقبتك وتلحمها تاني؟ انا قطعتها لك، ايه الحين بقى؟ يلا اشتغل وريني. ما قامش منها. خلاص. على طول كده قال: ان كنت صادقا فاحيي نفسك. وطبق عليه الحد لما راى ان الحاكم متخاذل ولا يطبق الحد. ولذلك بقى التحمت الواقعتين، ان الوليد غضب واراد ان يبطش بجندب ازاي يقتل دف في في في في في مجلسه، واخد بالك؟ وبعدين امر بحبسه. فاللي حصل انه شرب الخمر وراح مصلي، كان الخبر وصل لمين؟ لسيدنا عثمان، عزله وعفى عن جندب وقال: والله ما تجاوز ما قاله رسول الله. هو عمل غير انه نفذ للنبي ايه؟ ها؟ اللي النبي قاله. وانت تعمل كده تلاقي واحد يستوجب الحد وتروح مطبقه، مش هيقول لك جزاك الله خيرا يعني نفذت ما قال رسول الله، هيقطعوك اربع تربع، وغير بقى امسكوا ربابه وتبقى شغلان. خلاص. لكن هذه خلافه راشده، خليفه مسلم، فخلافه راشده. فاخذوا من هذا فعلا ان الساحر لا يمكن ان يغير حقيقه الاشياء باي حال من الاحوال، وإنما هو خداع وصنعة. ولذلك هترى بقى إيه اللي هيحدث، خلاص. يبقى الصحراء اليوم واجتمعوا وقالوا الفرعون ليه لا أجري؟ قال وإنكم لمن المقربين. خلاص القضية منتهية منتهية خلاص. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن المقون. دي هتلاقيها في سورة الأعراف مش كده؟ هنا على طول ألقوا إيه حبالهم وإيه وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. هنا على طول كده، هنا على طول كده. سورة الشعراء صورت لك إن الصحراء ألقوا الحبال والعصي على طول. سورة الأعراف بينت لك إن قبل ده ما يحصل هم خيروا سيدنا موسى، خيروه. لكن شوف أهل اللغة بقى، وأهل اللغة دي طبعا القرآن العربي مبين، قالوا إن ما قالوه يشير إلى أنهم راغبون في البدء. ليه في البدء؟ إن هم اللي ابتدوا، إن هم اللي ابتدوا. ليه؟ هم كانوا عايزين يرهبوه بداية، ها فيجري بقى وينصرف، ما قدرش يعمل لهم حاجة. ما هو كده كتير قوي، فقالوا أول ما نرمي وشوف الحبال بقت بس أنا سلمت لكم. فأعتقد إن هم لو بدأوا سيحسمون الأمر بداية كده على طول بداية، وتبقى الناس لا شافته ولا سمعته ولا قدر يعمل أي حاجة. اعتقدوا هذا، اعتقدوا هذا. ولذلك لما جم يخيروا بص قالوا إيه، بص لك في صوت الأعراف، قالوا يا موسى، اسمع الكلام في حقه إيه، إما أن تلقيه. طب مع نفسهم قالوا إيه؟ وإما أن نكون نحن الملقين. فلما تيجي تبص لها من الناحية اللغوية، إما أن نكون يا كادير، إما أن تلقي وإما أن نلقي وخلصت. لا قالوا له وإما أن نكون، كانوا قادرين يقول نكون الملقين، لا نكون بعد ما الضمير المنفصل يكفي، نكون يعني هم، لكن ده رجعوا قالوا ايه نحن. خلاص شوف، يبقى جابوا ضمير منفصل وضمير متصل مش كده ولا ايه، ومؤكدين الكلام قوي. ده يشير كما قال اهل اللغه الى رغبتهم في ان ايه، في ان يكونوا هم الايه، هم البديل. وبعدين ما قالوش واما ان نكون نحن ملقين زي ما قالوا أن تلقيه، فقادرين يقولوا وإما أن نكون نحن ملقين اللي بصيغة التنكير، لا وإما أن نكون نحن الملقين بصيغة التعريف. وده تأكيد لأن هم عندهم رغبة لأن هم يكونوا ليه البديل. طبعا بقى أهل التصوف واللي بيسموا نفسهم العارفين بالله ومجاه هذا يقول لك شوف أدبهم، عشان خيروا موسى ربنا شرح صدرهم ليه ها الإسلام، فأدابهم قدم إلى هذا. طبعا الحق على غير هذا، الحق على غير هذا أنهم خياروا، ولكن وهذا النوع من التخيير مش ضرب من ضروب الأدب. ما كانوا بالبداية مؤدبين مع موسى، ما كانوا يعرفوا من موسى، ولكن هذا ضرب من ضروب الثقة بالنفس، واثقين في إيه ها في نفسه. وبعدين كلامهم يشير إلى الرغبة في البدء. ليه؟ أرادوا حسم حسم القضية قبل أن يبدأ ها موسى، إن موسى هيشوف اللي عليه السلام، هيشوف اللي هيعملوه، فتكون النتيجة إن هو هيرتجف ويسيبهم. وفعلا هم اللي جاء اللي عملوه مش حاجة، مش حاجة هينة، اللي عملوه مش حاجة هينة خلاص. وسيدنا موسى سابهم قال بل ألقوا. طب يلا تكلوا اشتغلوا الأول خلاص ألقوا. لما جم يلقوا شوف استعانوا بإيه بقى، قالوا بعزة فرعون، مع إن العزيز هو الله. ولذلك عزة فرعون نفعتهم، فرعون ليس بعزيز، لأن العزيز خد بالك بقى، العزيز هو القاهر الذي لا يغلب، ودي لا تكون إلا لله. طب خلي عزة فرعون تنفعك بقى، فبعزة فرعون عشان يكونوا قاهرين هم اللي يغلبوا، ما حدش يغلبهم خلاص. طب يلا خليها تنفع، إنا لنحن الغالبون. وقال قالوا ليه بقى، فلما ألقوا حبالهم وعصيهم إيه اللي حصل، إيه اللي حصل؟ إذن كان معهم حبال وعصي حذفوا اتحولت عن حقيقتها. دل القرآن بقى سحروا أعين الناس، يبقى القضية خداع للعين مش تغيير لحقيقة الشيء زي ما هو. مشكلة انه بيخدع عينك. سحروا أعين الناس ده بيبقى ليه تأثير على الناس طبعا طبعا في الشك، ولذلك واسترهبوهم الناس خافت. كل دي حياة، كل دي تعبين، يا خبر ابيض، وفي لحظة كده يرموا كل ده بقى شغل شغل. فليه تأثير على الناس؟ استرهبوهم، ولذلك قال القرآن قال ايه؟ وجاءوا بسحر عظيم. شوف الكلمة مش حاجة خايبة برضه، لا ده شغل، ده علم، ده علم مثقل، ده علم. عملوا ايه بقى اللي قالوا ان استغلوا ارض الصحراء فدهنوا العصي والحبال بزئبق وبزئبق، والزئبق بيتحرك في الشمس والحرارة، فالناس بصت شافت كأنها تاسعة، كأنها تاسعة، فالزئبق بتشوفه يبقى بيمشي كده. فأيا كان الأمر شغل شغل شغل، ولذلك المسألة كانت صعبة وليها تأثير ورد فعل حتى على نبي الله موسى. ولذلك لما تنظر في القرآن الكريم فأوجس في نفسه خيفة موسى، وأهل العلم قالوا خيفة، خاف ليه؟ فبعضهم قال خاف على الناس لا تفتتن خلاص، والبعض الآخر ودي الراجح قالوا ده الخوف الجبلي. الجبلي الجبلي يعني ده شيء مركب في النفوس كلها، في كل النفوس في كل النفوس. ولذلك ربنا طمئنه قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى الأعلى. ولذلك ربنا قال له بسيطة وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. شوف الكلمة كيد ساحر، شغل يا ابني كيد ساحر. شوف اللي جاي ولا يفلح الساحر حيث أتى، تقول ما بيفلح مع البهايم ده موضوع تاني، مع المغفلين ده موضوع تاني. ما هم فالحين هم بيضحكوا على نساء خرقوات ورجال مغفلين، بيفلح مع النصابين والضلالين، مع اللي ما بيفهموش، مع اللي ما عندهمش دين، لكن لو عندك دين عمره ما يفلح معك ابدا ولا يعمل معك حاجه خلاص. ولا يفلح الساحر حيث اتى. لما ترجع بقى لسوره الشعراء شوف ربنا قال له ايه، أو شوف ربنا ليه. وألقى موسى فألقى موسى عصا، حذف اللي هم عملوه مش أثر على الحبال والعصي، أثر على يعني الناس الحبال لسه حبال والعصي لسه عصي. اللي عمله موسى حاجة تانية خالص، لأن اللي عمله مين؟ الله. ألقى عصا، ما بقيتش بقى سحر الأعين الناس، ده فجأة لقوا العصاية بتتحرك وبتبلع، هو بدم بتبلع يبقى تحولت، ده مش سحر بقى. ولذلك هم عشان فاهمين هيؤمنوا، ده ما يبقى السحر بقى لأنهم فاهمين الحدوتة كويس. فكونها أنها شوف القرآن تلقف، اللقف البلع بسرعة، تبلع بسرعة، شوف كل الحلال العصي دي شفط كله. الله الله، ده مش سحر الأعين الناس بقى، ده مش سحر، ده مش شغل صحرة، لا ده العصا تحولت عن حقيقتها فعلا وأصبحت حية فعلا وبتبلع فعلا. لا بقى ده مش شغل سحر. ولذلك تحويل عصا موسى كان حقا، وتحويل الحصي والحبال بتاعتهم كان إفكا. ولذلك ربنا قال تلقف ما يأفكون، يبقى العصا تحولت بحق، هم اللي عملوه كان إيه؟ إفك. إيه الإفك؟ لو تفتكروا احنا قلنا زمان اللي حضر معنا تفسير سورة النور، خلاص مش من بعيدة يعني من 15 سنة تقريبا، حاجة مش قريبة. لو تفتكروا قلت اني ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الواقعة التي اتهمت فيها ام المؤمنين عائشة في عرضها، صدرها بقوله ان الذين جاءوا بالإفك، ما قالش الكذب، ما قالش الكذب، خلاص الإفك. الكذب اهل العلم قسموا الى انواع، الكذب اهل العلم قسموا الى انواع. اول نوعين يتكلموا عنهم قالوا هناك كذب بما يجوز وهناك كذب بما يستحيل. الكذب بما يجوز نوعين، قريب ومستبعد، بس لا يجوز، بس قريب ومستبعد. قريب لما تيجي تقول له ده بوش زلة ولا شعون زلة، يقول لك طب ما هو ده شغلهم، ما وراهم غير كده، مش كده؟ حتى لو كذب، بس ده كذب قريب، ما تصدقوا انت على طول. في كذب جائز ممكن بس مستبعد، بس مستبعد. تقوم تيجي على شيخ وقور محترم معروف وتقول له تصدق انا شفت الشيخ فلان ده بيزني، هيصدق على طول؟ يقول لك ايه يا راجل، يبقى ده كذب ايه بس جايز ممكن. اه جايز، ايه المشكله؟ جايز وممكن، بس ايه مستبعد. في بقى كذب مستحيل، يعني بتلاقيه بيكذب بيقول الكلام على غير الواقع وانت لا يمكن هتصدق، لا يمكن هتصدق. يوم يقول لك انا امبارح وانا قاعد يا اخي لقيت فيل بيعدي من تحت عقب الباب. يا ابن الذين، في فيل بيعدي من تحت عقب الباب؟ اه ده اسمه كذب ايه ولا هتصدقه؟ استحاله. عمرك شفت فيل يعدي من تحت عقب باب؟ ده فيل ايه ده؟ واخد بالك؟ ده بيسموه الكذب الايه؟ المستحيل. الكذب المستحيل ده اسمه افك، اسمه في اللغة العربية ايه؟ افك، المستحيل. فلما تيجي تكذب كذبة مستحيلة يبقى اسمه ايه؟ افاك. قال افكا، قال كذبة مستحيلة. ولذلك هتلاقي كلمة افك دي مقترنة بنسبتهم لله ولدا، فهتلاقي ده ربنا وصفه بانه افك لانه ده كذب ايه؟ مستحيل. خلاص. ان في شريك لله ربنا يسميه افك لانه ده كذب ايه؟ مستحيل، مستحيل. خلاص. يجي في اللي حدث بحق ام المؤمنين عائشه القران يقول ان الذين جاءوا بالافك، عشان بدايه يأهبك ان ده نوع من انواع الكذب المستحيل. المستحيل ليه؟ لان زوجة النبي ربنا يعصمها من الزنا حتى ولو كانت كافرة، فلو عندك ذرة ايمان مش هتصدق، مش هتصدق انه كذب مستحيل، كذب مستحيل. وذلك باتفاق اهل العلم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. باتفاق اهل العلم الخيانة في الدين والعقيدة. تقرأ بقى يقولوا ايه؟ ولا يمكن ان تكون الخيانة في العرض، اذ ان الله يعصم الكافرة حتى وهي كافرة ما دامت زوجة للنبي من الزنا، لا لأجلها وإنما عصمة لماء النبي أن يختلط بغيره. يبقى ده دي كرامة مش ليها، دي كرامة لمين؟ للنبي نفسه، للنبي نفسه. عشان ما اختلطش ماءه بايه؟ بغيره. تروح تجيب عيل وتنسبه ليه؟ ما ينفعش، ما ينفعش. فتلاقيها سبحان الله تعمل اي حاجه الا الزنا، الا الزنا. اذا ايه هو الافك؟ ايه هو الافك؟ الكذب المستحيل. الكذب المستحيل، الشيء المستحيل ده سميه افك. تعال بص الايه بتقول ايه. فاذا هي تلقف ما يأفكون. يعني ايه بقى ما يأفكون؟ ها، يعني هم صوروا للناس انها حيات وثعابين، وهذا افك، يستحيل ان تكون حيات وثعابين. شوف شوف شوف اللفظ القرآني، يستحيل ان تكون حيات وثعابين. اذا ما فعله موسى حق، وما فعلوه هم افك، استحالة عصيهم وحبلهم تبقى، ها يا والله تبقى ليه؟ الصحراء كذا كانوا اتباع فرعون، كانوا اتباع فرعون خلاص. ولذلك شوف بقى اللي في اول النهار وفي بداية الامر قالوا بعزة فرعون، بعزة فرعون، هتجد فألقي الصحرة ساجدين. خلصت المسألة. ليه؟ ليه؟ ولذلك هنا بقى خد بالك بقى من الجزئية اللي هقولها لك، ودي مهمة جدا. هذه فائدة العلم، فائدة العلم. لما حضرتك تقعد مع ناس عندها علم حتى لو كفر، النقاش هيبقى معاهم سهل من انك تقعد مع جهلة حتى لو كانوا مسلمين، حتى لو كانوا مسلمين. ولذلك العالم في مجاله، في مجاله يريحك، يريحك. ولذلك خذها قاعدة كده، خذها قاعدة كده، هات شوية جهلة مسلمين واقعد عايز تطلعهم من جهلهم ده، ولا عايز تثبت لهم ان اللي هم فيه ده مش صح، يوجعوا قلبك ويفرتكوا كبدك ويقلبوا دماغك، وهم بهايم برضه. مش هتعلم، مش هتعلم. وده اللي قاله سيدنا علي، لو حاجني 100 عالم لغلبتهم، لان هرد عليه بالعلم والحجة هقول لك بس صح، ولو حاجني جاهل واحد لما استطاع. معض للصبح اللي بنقوله نعيده، واللي في دماغه في دماغه، خلاص انتهت القضية، انتهت، انتهت، محسوم، محسوم. فعشان هم عارف لو كانوا جابوا صحرة جهلة ما كانوش امنوا، تخيل. ليه؟ كانوا قالوا بس ده العصابة بتاعته كانت، ده يبقى نوع من السحر احنا لسه ما وصلنا لهوش، يا ابن الايه ده عفريت ساحر، خلاص ما كانوش امنوا. شو انا بقول لك ايه؟ ما كانوش امنوا، كانوا اتهموه بانه لديه ما ليس لديهم، لدى استاذ، لدى استاذ. لكن عشان دول بلغوا في علم السحر المنتهى، فعارفين ايه الفرق بين السحر وغير السحر، وعشان كده كان ايمانهم ايه؟ سهل. يبقى ايه اللي خدمهم في قضية الايمان؟ شوف كلمة صحر ايه؟ عليم. عليم. لو صحر جاهل، لو صحر جاهل كان يقول لك بس ده اسطى واحنا لسه تلامس، لكن ده ساحر عنده ايه؟ واخد علم السحر شاربه، فاهم القضية كويس قوي، كويس قوي. وعشان كده ما خدوش لحظة، لحظة. ليه؟ خلاص اللي اتعمل ده مش هو السحر اللي يعرفوه، لا ده حاجة تانية خالص، دي قدرة بقى، دي قدرة بقى. ولذلك ما قالوش آمنا بموسى، لو جاهلين هو سلمنا لك يا اسطى انت المعلم واحنا تلامذتك، ده لو جاهلين. لكن عشان عندهم علم قالوا آمنا برب العالمين. ده مش شغل موسى بقى، ده مش شغل موسى بقى، ده شغل إله، ده شغل إله، ده شغل إله، خلاص. فشوف بقى ألقي السحرة ايه؟ ها؟ ساجدين. السجود ده نوع من انواع الاستسلام والمذلة. وهيبقى لنا فيه كلام لما هنشوف بقى، ولسه معانا طبعا كلام، هيبقى ايه رد فعل فرعون، ايه رد فعل فرعون، وده طبعا لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقد لا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. نعم. طبعا طبعا طبعا، لأنه هي وإن كانت أماكن إلا أنها مرتبطة بأزمنة، مرتبطة بأزمنة، مش كده ولا إيه؟ مواقيت للناس والحج، فمرتبطة إما بزمن العمرة وإما بزمن الحج، مش مرتبطة بزمن برضه ولا هي كده وخلاص؟ يعني تروح تحرم وتحج في أي وقت، تحرم وتحج في أي وقت بس كده خلاص.